بمناسبة المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلات الزهور من لجنة المنطقة الساحلية الحدودية لاتحاد لينين الشيوعي للشباب في روسيا الاتحادية وفرع المنطقة الساحلية الحدودية للمنظمة الاجتماعية لروسيا كله، حرس الشباب الروسي الموحد والاتحاد العام للشباب الجزائري ومنظمة الشباب والطلبة والسكان الاجتماعية لحركة عدم الانحياز، وأناتولي دولغاتشيف الأمين الأول للجنة المنطقة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، وأرتوم سامسونوف الأمين الأول للجنة مدينة فلاديفوستوك للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، وإبراهيم مانتو رئيس جمعية الصداقة النيجيرية الكورية.